صوره يوسف اشهر الصور واكثر اكثر الصور سماعا، الناس كلها بتسمع صوت دايما. الناس وهي داخله صوره يوسف بتبقى مركزه مع شخص سيدنا يوسف والابتلاءات اللي تعرض لها، وازاي ربنا عز وجل نجاه، وازاي ربنا عز وجل انقذه، وازاي ان هو كان مرتبط بالله عز وجل. عايزين ندخل قصه سيدنا يوسف واحنا بنفكر او متابعين افعال سيدنا يعقوب. اشمعنى سيدنا يعقوب؟ سيدنا يعقوب اتسمت باسم امه بنو اسرائيل. اسرائيل ده هو يعقوب. تخيل لما تسمي امه اولاد الراجل الفلاني ده بعلاقه الابوه والبنوه، ان هو ايه هسميه ابو الناس دي كلها هو سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب كل كلامه في القران، كل كلامه في القران هو كلام من اب لابنائه، يربيهم ويعودهم الخير ويضع فيهم ويصنع فيهم القيم. لدرجه ان المشهد الوحيد اللي ما ذكرش سيدنا يعقوب في القران في سوره يوسف هو مشهد في سوره البقره. يقول الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. مشهد موت سيدنا يعقوب. فأنت مستني بقى، يعني فكرة المشهد بتاع الوفاة ده يعني ما جاش في القرآن كتير، يعني جاءت مثلا سيدنا سليمان لما أكل النمل تأكل من ساته، جه فرعون وهو بيغرق، يعني مشهد الوفاة ده جه للراجل بسم الله الرحمن الرحيم مؤمن، المؤمن في سورة ياسين. فمشهد وفاة نبي ونبي مربي، يعني فانت مستني تشوف ايه اللي هيحصل. فربنا عز وجل بيقول: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه، بيكلم ولاده، من عاش على شيء مات عليه، بيكلم ولاده بربه ولاده وهو بيموت بيوصيهم: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. وهم اجابه واضحه وصريحه اتربوا عليها من نعومه اظافرهم كلهم، سيدنا يوسف واخوته، لأن الناس كلهم إخوة سيدنا يوسف تابوا إلى الله عز وجل ونبئوا، هم الأصباط. قالوا: نعبد إلهك وإله أباك إبراهيم وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. يعني حتى مشهد سيدنا يعقوب، فإحنا لما ندخل سورة يوسف ركز بقى مع سيدنا يعقوب وأفعال سيدنا يعقوب.